الشيخ قام ورجع يقرأ تاني ويدعي، وقعد في الأرض وفضلت تتشنج وتصرخ وتتلوى، وشوية وهديت وفاقت وقالت أنا ما كنتش قصدي أذيها ولا عايز أعمل حاجة. الرجل اللي أنا رحت له قال لي إني لازم أشوف ميت بركة أو ميت طيب سيرته كويسة وحط معاه الحجاب علشان يحصل الجلب واتجوز. انتوا متخيلين احنا وصل بينا الجبروت لإيه؟ اننا نحط اعمال مع الميتين. تقدر تقول جبروت وتقدر تقول جهل، بس شيء مأساوي بجد. اسلام بيحكي وبيقول انا طالب في كلية تربية فنية عندي 20 سنة، والله العظيم اللي هقوله ده حصل. واحنا يا اسلام بنقول لك احنا في تجارب حقيقية دايما بنرفع شعار ايه العهدة على الروي. بيقول لما خلصت دراسة الترم الاول سافرت اشتغل في الاجازة، كنت مسافر التجمع الخامس واشتغلت في شغل المباني. السكن كان بعيد عن المكان اللي بشتغل فيه، سكن كويس وشقة كويسة بس كان ما كانش فيه سراير، كنا بنحط البطانية تحتنا وننام عليها، والجو كان حر بصراحة، ساعات اصلا من الحر كنت بشيل البطانية وانام على البلاط. في يوم بعد ما خلصت الشغل رجعت السكن حطيت البطانية وفرشتها وقلت نام. سمع زمايلي اللي معايا في الشقة عمالين يتكلموا وبيضحكوا وبيقولوا ان الشقة دي مسكونة. انا من التعب سامع وزي ما يكون صدى صوت بعيد ولكني مش مركز ونمت. عدى اليوم ده وعدى يوم تاني، وكان مواعيد شغلنا مش دايما زي بعض، كنا ساعات ننام في الوقت كلنا مع بعض، ساعات اروح انام انا لوحدي وهما يبقوا شغالين، ساعات العكس. ففي يوم كان رايح انام وكنت لوحدي، نمت حلمت ان انا مخنوق وكابوس كان وحش جدا، وحلمت ان في عيل صغير نايم جنبي وكنا مضغطين او نايمين على نص البطانية ومضغطين بالنص التاني، وهو عمال يشد البطانية مني علشان يتغطى زي ما بنبقى نايمين كده اخوات جنب بعض وكل واحد بيشد البطانية من التاني. بعدها زعق بصوت مش صوت طفل، صوت يخوف جدا. صحيت مفزوع، فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وقمت كده علشان انا عطشان وعايز اشرب. طلعت من الأوضة لقيته واقف في الصالة، عيل صغير عادي جدا مفيهوش اي حاجة، طفل. ما بقيتش عارف الطبيعي ان انا لما اشوف طفل في الشقة اقول له انت يا ابني مين ولا ايه اللي جابك، ولا ابقى متاكد ان ده مش بني ادم اصلا. انا فضلت واقف مكاني وهو واقف في الصاله بيبص لي لحد ما قدرت اتكلم وقلت له انت تابع حد من الموجودين هنا في الشقه؟ انت قريب حد من الساكنين هنا معايا؟ ما ردش، ولقيته بيتحرك وجاي ناحيتي. دخلت جري الأوضة وقفلت على نفسي، خبط على الأوضة خبطتين مفتحتش، وفضلت قاعد قافلها على نفسي لحد ما سمعت صوت 2 من زمايلي جم. طلعت أجري وقلت لهم على اللي حصل وإن في عيل هنا معرفش تبع مين. لقيتهم بيبصوا لبعض وبيقولوا أنت الوحيد كده اللي ما كنتش شفته، وأديك شفته، ده العفريت اللي كنا بنحكي عليه في الشقة. مش هقولك مشيت وهربت والكلام ده لان انا كنت محتاج الفلوس ومحتاج الشغل علشان انا بصرف على نفسي، بس رتبت انا وزمايلي ان مفيش حد في الشقة بعد كده ينام لوحده، ونظبطها بحيث ان شغلنا كله يكون في نفس الوقت ووقت راحتنا يكون كله في نفس الوقت. نروح لهديل. هديل بتقول انا جاي لكم النهاردة اطلب نصيحة، مش مجرد تجربة بحكيها. أختي الوحيدة أكبر مني بسنتين والموضوع بدأ عندنا من 3 سنين. فجأة أختي اتغيرت وحالها اتقلب 180 درجة، بقت منطوية ومكتئبة دايما، بقت تقفل على نفسها الأوضة وتفضل تعيط من غير سبب، لا بتاكل زي الأول ولا بتتعامل مع أي حد زي الأول، بتنام كتير جدا، التزامها في الصلاة قل عن الأول ويمكن بطل. لما تلاقي الأذان شغال في أي حاجة تقوم تغير القناة، لما تسمع القرآن تقوم توطيه. أمي قالت البت دي اتسحرت أو حد عمل لها حاجة.

والجزء ده مغطي السرير اللي انا عليه ومغطي نص السرير التاني اللي قدامي. يعني تخيلت الوضع، هو في حد واقف وحاجب جزء من الاضاءة، والضلمة اللي هو عاملها دي منعكسة على السرير. نظرا للتعود او لان الموضوع ده مريت به للاسف كتير، يعني فضلت متجمد كده شوية بفكر هعمل ايه. بدأت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بدأت اقرأ بعض قصار السور من القرآن. اللي بيحصل في الحالة دي دايما ايه؟ ما بيحصلش ان هو مثلا هقولك انصرف او مشي او اختفى. اللي بيحصل وده اتكرر معايا اكتر من مرة، ان انا بنام، حرفيا نمت. ودي مش اول مرة، ان لما يحصل حاجة او اشوف حاجة او اتعرض لحاجة واقرأ قرآن او هي خلاص تاخد وقتها وتمشي، ان انا هتلفت بقى وبص عليها مشيت او حاجة، لا نمت. وده اللي حصل معايا، ان انا مجرد ما عملت ده فجأة وبدون سابق انذار نمت، دخلت في النوم بمنتهى السرعة. الله اعلم ده كان ايه بقى. شكرا لمتابعتكم النهاردة للتجارب الحقيقية. أكيد كل يوم خميس عندنا على الراديو 90-90 رعب جديد، ما بين تجارب حقيقية، ما بين ملفات سرية، ما بين زي ما نقول القصص كمان إن شاء الله. شكرا للمتابعة، ما تنسوش تنضموا لجروب عائلة أحمد يونس على فيسبوك اللي فوق 100,000، وتأكد أنه في فوق 100,000 عشان الجروبس تانية جروبس مزورة. كمان اشترك على قناة أحمد يونس على يوتيوب، القناة بتنزل قصص رعب حصرية، والحد الجاي هننزل عليها مجلد الرعب 2. هي موجود عليها بالفعل دلوقتي مجلد الرعب 1، ما تنساش تتفرج عليه. خلينا أقول لك بعض الأسامي بتاعتها علشان وانت بتدور تلاقيها. هتلاقي رعب أحمد يونس، عش الشيطان، نادر فودة، البيت الملعون، رعب أحمد يونس، كنت ملاكا، بلا قلب، ونار الشرور، ونجع جهنم، ودائرة الظلام. شكرا لمتابعتكم، وتصبحوا على ألف خير، وطبتم وطابت أوقاتكم. سلام عليكم.